أوجه اعتراضاتكم على مسودة الدستور الجديد؟ ليس على المسودة في ذاتها، الاعتراض على الأساس. يعني حتى النهاردة لو إن اللجنة دي راحت جايبالي فرغت نصوص القرآن الكريم حطته نصوص لا أقبله، لأنه خرج من غير أهله وفي غير محله، مش ده اللي الناس اختارته. الناس اختارت لجنة هي اللجنة التي تشكل، الناس ابتدت دستورا وضعت في نصوص الدستور كيف يعدل. لو النهاردة جابوا لي كل صحيح البخاري ومسلم فرغوه عليه مواد قانونية حطوا لي الدستور بتاع 2013 سأرفضه تماما. ليس العلة من القرآن وسنة، العلة أنه لم يخرج ممن ارتضاه الناس. ليس العلة المادة، مش النص، علة المبدأ، أنه بني على باطل وأهدر كرامة وحقوق الشعب في 5 استحقاقات انتخابية. ويحكم أيها المسلمون، أتريدون الهدى في غير كلام نبيكم المأمون؟ أيعمى عليكم هذا الكلام الواضح؟ أيخفى عليكم هذا الكلام الذي هو كالشمس في رائعة النهار؟ ويحكم أنا تذهبون وأنا تصرفون وأنا تهفكون. ويحكم أيها المسلمون، أتتركون كلام ربكم وكلام نبيكم وتسيرون خلف كل ناعق يسير بكم في أودية الهلاك وفي سبل الضلال والدمار؟ ويحكم، ألا تضطعفون ألا تعتبرون؟